عاد اللاعبون إلى الوطن يوم 17 الأربعاء بعد مشاركتهم في بطولة المصارعة الآسيوية لعام 2017 التي جرت في نيودلهي الهندية. فاز كل من اللاعب كيم هانسونغ واللاعبة كيم سون هيانغ بالمرتبة الثانية في مباراة المصارعة الحرة الرجالية على وزن 61 كيلوغراما ومباراة المصارعة النسائية على وزن 48 كيلوغراما. واحتل كل من اللاعب لي سين ميونغ واللاعبة تشونغ ميونغ سوك المرتبة الثالثة في مباراة المصارعة الرومانية الرجالية على وزن 59 كيلوغراما ومباراة المصارعة النسائية على وزن 53 كيلوغراما.